تسلق عن هذا الكلام، يعني الجهاد مفهومها بالصبر أعطيها وجدت وهي بأمس الحاجة إلى هذا الثمر، أشعرت أن العاطفة تعود، العاطفة تعود تجاه هذه الحب لها، هذه هي جعالة قسمت الثمر نصفين، عطت نصف البيت الأولى ونصف البيت الثانية قبل، هذا الصنيع أعجب عائشة رضي الله عنها أن لا أعجب وجدت الثمر، يرجو أن تكون الشيء قد تشوف وصفة النبي عليه الصلاة والسلام بين عظمة الموت الموحد والمرأة وعظمة هذا الصنيع الذي صنعته هذه المسكينة، إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو إن الله قد أعتقها فيها من النار. هل تعرف هذا؟ وهذا الأمر فقط فيها ربي عز وجل أوجب لها بها الجنة خذ بها الجنة ونجاها ربي عز وجل بها من النار. من أعظم ثواب يستحقها لا تحترم من بعض الشيء حتى تصبح كذلك. من أعظم الثواب يستحقها أن الإنسان يخبر من أهل داره ما يوحش هذا أن يدخل عز وجل، لأنه كان بعض الناس يتكلم على هذا مش بلاده مش زوجه مش بلاده مما خاطر الأهل داره بنته يضم لما تشبه مع كل أجر أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال حل المحال لماذا؟ ينفقون دماء الجاهلية لجهة الجاهلية ودماء ينفقه على المسلمين ودماء ينفقه في أرقام عين فقط ودماء ينفقه على أهله أعظمها الأجر الذي ينفقه على أهله ينفقه على أهله أعظمها الأجر إلى الله سبحانه وترك الفرد في التنزيل ويجب أن يفق على سبيل الله ثلاثة ويجب أن يفق أن يبدأ أن يفق عليهم لا تفكر ومع ذلك شكرا في عز وجل هذا الشيء واجب عليك نعم كيف كم أخير وكيف كم عظيم ربما لا تبقى في ثلاثة كاش كيف هي تفكر ثم أعطيها زفنتها ربي أوجب لها الجنة ولا